هذا رجاء من فضيلتكم والتماس أن تدرسوا كتابا في الجرح والتعديل في يوم المصطلح. الموضوعات التي يحتاج إليها كثيرة، ونحن سنعيد هذه الحصة أو هذا الدرس الذي كان للمصطلح، نعيده إلى ما كان عليه من قبل وهو لدرس الحديث، فتكون الدروس إن شاء الله 6. ولكن الشيء الذي يناسب أو يراد معرفته يمكن أن يسأل عنه وأنا أجيب إذا كان عندي علم في الشيء المسؤول عنه، لا ما فيما يتعلق بالموضوع الذي أشير إليه ولا في غيره من الموضوعات. يمكن الإنسان الذي يكون عنده شيء يريد أن يعرف جوابه يسأل عنه، وأنا إذا كان عندي الجواب أجيب عليه. يا شيخ، كم استغرق شرحكم للألفية؟ والله ما أتذكر تحديده، لكن لعل بعض الإخوان يعني سجل في بدايته أو في بداية الألفية التاريخ الذي بدأنا به، يعني من فترة يعني طويلة، ما أعرف بالتحديد. ها؟ والله يمكن، لأنها كانت يعني في أثناء البخاري، ونحن الآن مضى علينا في النسائي 3 سنوات. ها؟ ويش 1409 وشهر 4؟ ها؟ 26/4. أي نعم، يعني معناها 6 سنوات، يعني 10 1 2 3 4 5 5 سنوات تقريبا، 6 سنوات تقريبا. لكنها حصة واحدة في الأسبوع، ويعني السنة يعني يحصل فيها يعني انقطاع عن التدريس، يعني قد تكون يعني مدة يعني ليست قليلة في بعض الأحيان في العطل وفي يعني شهر رمضان. ايش؟ اثنين وثلاثين سنة؟ ايوه، 880 انتهى من الألفية تكتصر. ايوه، ألفية. اي نعم، رحمة الله عليه. يعني هذا هو الجد وهذا هو العمل. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نسأل الله التوفيق لما فيه سعادة الدنيا والآخرة. أيوة، ما أذكر والله مؤلفاته، لكنه من المؤلفين. ها؟ ما أدري ما أدري، لكن أدرك زمن الصحابة. هو كان في العراق، وأنس بن مالك كان في العراق. ها؟ ما أدرك أنس رؤية. ما إيش؟ ما أدرك أنس رؤية. ما أدري، هو طبعا في العراق، وهو في العراق والزمن أدرك يعني من زمنه، لأن أنس يعني توفي يعني في حدود 100، وهذا عمره يعني تقريبا 20 سنة، اللي هو أبو حنيفة. هذا يسألكم يقول هل لكم أبيات في المصطلح؟ أبدا، أنا ما لي أبيات ولا أقرض الشعر. أنا غير السؤال، أقول هل لكم تأليف في المصطلح؟ نعم، في المصطلح لي تأليف، يعني في كتاب اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر، وهذا وضعته على طريقة السؤال والجواب، وكان ذلك عندما درست في معهد بريدة العلمي سنة 79 و300 ألف، فكنت يعني وضعت للطلاب على طريقة السؤال والجواب مأخوذ من نزهة النظر للحافظ بن حجر على شرح نحوة الفكر، وطبع سنة 81، أي له 35 سنة مطبوع، يعني بعد تأليفه بسنتين. نعم نعم، في درس حديث. نعم، نتوقف إن شاء الله، نتوقف يعني يمكن نتوقف بكرة إن شاء الله يمكن، وقد نزيد يوم الواحد يعني بعد، لأن فيه الموضوع الذي يعني يكون بعد درس بكرة يتعلق بزيارة القبور ويتعلق بالبناء على القبور وما إلى ذلك، ويناسب أن نأخذه في هذه الأيام. يقول: من ألف في تواريخ ولادات أو وفيات أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب المسانيد؟ طبعا وفيات طبعا هؤلاء بالتحديد ما نعلم مؤلف، لكن وفيات العلماء يعني ابن زبر يعني ألف في الوفيات وذيل عليه ذيول كثيرة، والذهبي في مؤلفاته مثل كتاب العبر في خبر من غبر يمشي على السنين ويذكر في كل سنة من توفي فيها من الأعيان من المحدثين وغيرهم، لكن شيء يخص أصحاب الكتب الستة ومن على شاكلتهم يعني يخصهم ما أعلم في هذا شيء. يقول: هل يجوز مقاطعة الأخ إذا كان يصلي في البيت؟ والله الحرص على مناصحته والإلحاح عليه خير من مقاطعته، وإذا كان هجره يعني شيئا من الوقت يمكن أنه يؤثر عليه فينبغي أن يهجر إذا كان سيكون له تأثير عليه، أما إذا كان ما يكون عليه تأثير فكثرة مناصحته وحثه وكذلك الاستعانة بمن يعز عليه ومن يكون له منزلة عنده بحيث يطلب منه أن يعين على نصحه فهذا أولى وأحسن. يقول: نجد كثيرا من التفاصيل في ألفية العراقي ليس موجودة في ألفية السيوطي، فكيف تكون قد اشتملت عليها وزيادة؟ يعني قد تأتي مثلا في عدة أبيات ولكنها تكون مختصرة، يعني هذه المعاني تختصر في أبيات أقل، تختصر في أبيات أقل، فالمعاني التي في ألفية العراقي غالبا استوعبها السيوطي في ألفيته، لأن السيوطي رحمه الله وجد عنده مادة يعني موجودة فهو استفاد منها وعرف الزيادات فنظم الأبيات مشتملة على الأصل الذي أخذه من غيره وعلى الزيادات التي أتى بها. ومن المعلوم أن السابق له فضل، ولكن اللاحق لما يحصل من الزيادة ولما يعني يكون عنده من تدارك ما فات السابق يكون له فضل من هذه الناحية، مثل ما قال ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته عندما ذكر ابن معطي وألفيته، قال: فائقة ألفية ابن معطي، ثم قال: وهو بسبق حائز تفضيلة، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة. يسأل عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ما درجته وهل يعمل به في الأحكام؟ نعم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني طبعا يحتج به، يعني مو حديث معين، هذا يعني مثل صحيفة همام، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اي نعم هو من جنسه. نعم. يقول: هل يجوز لعن المعين كالمبتدع أو الفاسق؟ المعين لا يجوز أن يلعن شخص بعينه من الناس إلا من عرف أنه مات على الكفر، من عرف أنه مات على الكفر فهذا هو الذي يلعن. أما من لم يعرف موته على الكفر فإنه لا يلعن، وإنما اللعن يكون بالأوصاف، هكذا جاء الكتاب والسنة. لا لعنة الله على الظالمين، لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء المتشبهات بالنساء بالرجال، لعن الله النامصة والحالقة والشاقة، لعن الله آكل الربا ومكله، لعن الله كذا، يعني بالوصف لا بالاسم. ما يلعن أحد بعينه ولكن يلعن بالوصف، كما جاءت بذلك الآيات الكريمات والأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعين لا يلعن إلا إذا عرفت نهايته. وكان من شأن بعض العلماء وهو الحافظ بن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية ذكر أن واحدا من الروم أنشأ قصيدة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، وقد ذكر أن ابن حزم رد عليها بأبيات طويلة، وقد ذكر أبيات الرومي النصراني وأبيات ابن حزم التي رد بها عليه في البداية والنهاية. ولما فرغ من ذكر أبيات النصراني قال في آخرها: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. ولما ذكر ترجمة أبي نصر الفارابي الدمشقي قال عنه إنه يعني يقال عنه أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون الأجساد، لا يقول بمعاد الأجساد وإنما بمعاد الأرواح فقط. ثم قال ابن كثير: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه أي على الفارابي أبو نصر إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، يعني كونه يعني ينكر معاد الأجساد. ثم قال إن الحافظ بن عساكر ألف كتابا واسعا في تاريخ دمشق، يعني واسع، ولكنه لم يذكر للفارابي ترجمة في تاريخ دمشق مع أنه من أهل دمشق. قال: ولعله ترك ذلك لنتنه وقباحته، ولعله ترك ذلك لنتنه وقباحته. الحاصل أن ابن كثير رحمة الله عليه يعني عندما يأتي لشخص معين يلعنه مقيدا ذلك بأن يكون مات كافرا. يقول: كيف يجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وحديث النهي عن الشرب قائما؟ الجمع بينهما هو أن الشرب جالسا هو الذي كان من هديه والذي كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام، والنهي عن الشرب قائما مع أنه قام أو فعل ذلك في بعض الأحيان يدل على أن النهي للكراهة وأنه ليس للتحريم، وأن الإنسان إذا شرب قائما في بعض الأحيان أنه لا بأس بذلك. وأن كان الأولى والذي ينبغي الإنسان يحرص عليه أن يكون شربه عن جلوس، لأن هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعل في حالات معلومة لبيان الجواز. يسأل إيش؟ يمكن تكون زواج الكراهة؟ إيش؟ النهي يعني يكون الكراهة. الزواجر للكراهة. الزواجر؟ نعم، يعني جاء نهي. أقول جاء نهي، نعم جاء نهي عن الشرب قائما، وجاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، إذن فعله دل على أنه ليس للتحريم. يسأل عن كتاب شامل لمصطلح الحديث يغني عن غيره. ما نستطيع أن نقول أن هناك كتاب يغني عن غيره، لكن نستطيع أن نقول هناك كتب مفيدة هي من أحسن ما ألف في مصطلح الحديث، ومن أحسنها ومن أفيدها فيما أعلم تدريب الراوي للسيوطي نفسه، نفس المؤلف صاحب الألفية، فإن كتابه نفيس وواسع وقد اشتمل على الزيادات التي زادها في هذه الألفية وبسط ذلك، هو كتاب مفيد واسع، يعني هو من أحسن الكتب التي يقتنيها طالب العلم. هناك توضيح الأفكار للصنعاني، ويعني فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية الحديث، ألفية الحديث العراقي، يعني هذه من أحسن الكتب ومن أفيدها. لكن ما نستطيع أن نقول هذا كتاب يعني الإنسان يأخذه ويترك سواه، لا. هذا يقول فضيلة الشيخ عبد المحسن حفظه الله: لا شك أن هذا الدرس المبارك الذي وفقكم الله لتدريسه لنا، والذي نسأل الله أن يثيبكم عليه، ولأنني ممن يستفيد من درسكم وشرحكم حفظكم الله، فهو يقترح بأن تطرحوا بحوث للطلاب بحيث يكون كل شهر بحثا فيما تختارونه من أبواب العلم، يكون هذا البحث ليس بالصعب على المبتدئ وليس بكثير السهولة على المتقدم، ليكون فيه البحث والتفتيش وحث الطلاب على العلم. والله أنا أحث على البحث وعلى العناية بالبحث وعلى كون الإنسان يعود نفسه على البحث، لكنني يعني لا أستطيع أن أطلع على هذه البحوث أو أقرأ هذه البحوث أو أشتغل بقراءة هذه البحوث أو بسماع هذه البحوث، لكنني أحث على العناية بالبحث والاشتغال بالبحث، لأن الإنسان إذا اشتغل بالبحث يطلع ويستوعب ويتمكن من الوقوف على الكتب وعلى الاستفادة من الكتب. ومن أهم ما يكون في الرجوع إلى الكتب كل إنسان يعني يعرف كيف يستفيد منها، لأن هذا من أهم المهمات في الاستفادة. بعض الناس يبحث عن حاجته في غير مظنتها، يبحث عن الحاجة في غير مظنتها، وسبب ذلك كل إنسان ما عنده المعرفة بكيفية الاستفادة من الكتب. فالعناية بالبحث والاشتغال به والاقتناء الكتب النافعة لا شك أن هذا من أهم المهمات لطالب العلم. إذن فما رأيكم إذا مرت بنا مسألة تنبهون على أن مثل هذه المسألة تحتاج إلى بحث، ومن شاء يبحثها لنفسه، يعني أنت تنبه على المسألة التي ترى يعني فيها فائدة للطلاب أن يبحثوها؟ والله المسائل كثيرة، يعني المسائل التي تحتاج إلى يعني بحث وإلى يعني كل إنسان يعني يشتغل فيها ويكتب فيها يعني كثيرة جدا، وما في بس يعني ممكن إذا جاء مسألة نقول يعني واحد يعني التي ما عندنا فيها جواب نقول يعني يمكن واحد يعني يبحث عنها ويعطينا الجواب. هل يجوز للمحرم أن يغطي عينيه بشيء من القماش سواء للضرورة أو لغيرها؟ يغطي عينيه ليش؟ للضرورة أو لغيرها؟ لا بس يعني تغطى العين يعني من أجل ليش؟ الوجه لا يغطى. يكون يبغى النوم والنور في وجهه. على كل يعني الوجه والرأس كلها لا لا لا لا, لا يغطيها الإنسان، والإنسان يغمض عينيه إذا صار إنه بدون تغطية يغمض، إذا كان يعني يريد إنه يعني ينام وكذا يغمض عينيه. يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر رأس غيره من المحرمين؟ نعم، إذا كان المحرم هذا انتهى يعني اللي هو سيقص رأسه أو يحلق يعني ويعني يتحلل لا بأس، لأن التحلل هذا صحيح، وكون المحرم يعني يفعل لغيره لكونه أهل لذلك اللي هو المحرم الذي تحلل ما في بأس، يمكن الإنسان يعني أن يحلق لغيره وأن يقصر لغيره. يقول: ما حكم العمل بخبر الواحد في العقائد وغيرها؟ لازم العمل بخبر الواحد في العقائد وغيرها، أمر لازم، وهذا هو الذي عليه درج سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وأوضحوا دليلا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرجل الواحد من أجل يعلم الناس أمور الدين، والمبعوث إليهم مطلوب منهم أن يأخذوا منه أمور دينهم سواء تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو في العقيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى ابن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فالذي يعلمهم إياه معاذ يعني يلزم أهل اليمن أن يأخذوا به. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحتاج الأمر لأني أرسل معك مجموعة يبلغ حد التواتر، وأهل اليمن ما قالوا والله إحنا ما نقبل من واحد، لابد يجينا مثلا عدد كبير يبلغ حد التواتر. إذن العمل بأخبار الآحاد في العقائد وغيرها هذا هو الذي درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وهو الذي تقتضيه الأحاديث عن رسول الله، أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أنا عندي سيارة رايح، عندي فراغ. عندك سيارة وإيش؟ سيارة. إيه. وعندي فواكه نورد فيها، بتعمل مع واحد نورد فيها له. تورد فيها أيوة. تورد فيها له. ولما شط بنوصل فيها ناخذ من السلف. تأخذ من إيش؟ ناخذ من السلفية. أيوة. وهو يأخذ مني في عمود. أنت عندك سيارة تأجرها على التاجر؟ لا أنا عندي فواكه، علمت فواكه ونورد فيها للتاجر. تورد فواكه؟ نورد فواكه للتاجر. أيوة. للتاجر. أيوة. ولما يخلص الموسم بتاعي نأخذ منه سلفة على الموسم، على الموسم الجاي. سلفة على الموسم الجاي. يعني الآن الحساب الذي بعته عليه وفاك. وفاك. أو فاكة. يعني الحساب السنة يعني الحاضرة. حساب الماضي. أيوة. خذت منه من جديد. ويقترض منه العام الثاني. والله إذا كان إن القرض يعني هذا يعني من أجل التعامل ومن أجل يعني ذاك يعني يقرض من أجل أن يحصل من وراء قرضك يعني فائدة، كونك يعني تتعامل معه ولا تتعامل مع غيره، أو كونه يعني هذا يصير قرض جرى نفع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا كان مبني على أساس تعاملك معه أنه يعني يقرضك من أجل التعامل فهذا داخل تحت هذا. هو نتعامل إليه ونأخذ منه كسبه ويأخذه زي ما هي، ما يزيدش ولا يرجع له. فيما يتعلق بالوفاء كونه يعني يوفيك حقك هذا ما في إشكال، وإنما الكلام في كونك تقترض منه للمستقبل وهو يقرضك من أجل التعامل الذي بينك وبينه، يعني فيه إشكال، ما هو مستقبل، ما هو واضح، أي ما هو واضح. إذا كان أن التعامل يعني أو إقراضك إقراضه إياك يعني ما له علاقة في التعامل، وإنما أنت من أجل أنك تتعامل معه يعني تستلف منه ولو لم يعني يقرضك ما تعاملت معه، طبعا هذا يصير داخل تحت القرض اللي جرى النفع. يسأل عن حكم الحديث المرسل وحكم العمل به. المرسل ليس حجة لأنه منقطع، المرسل ليس حجة عند على القول الصحيح المشهور عن أهل العلم والذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحة وذكر غيره أنه ليس حجة لأن فيه انقطاع. السبب في هذا أن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فالذي حذف يحتمل يكون صحابي وأن يكون تابعي. الصحابي ما في إشكال، لو كان معروف أن ما سقط إلا الصحابي ما في إشكال لأن الصحابة عدود، لكن يحتمل يكون تابعية، وذلك التابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فلهذا الاحتمال أن يكون تابعي وأن يكون ضعيف صار ليس بحجة. هل لبس الشراب من محظورات الإحرام وهل يشمل النساء؟ بالنسبة للنساء لا، ليس من محظورات الإحرام. بالنسبة للنساء لبس الشراب يلبسنا، بس لا يلبسنا القفازين اللي في اليدين، وأما الشراب في الرجلين يلبسنا، وأما الرجال لا يلبسون الشراب. هل النعاس أثناء الجلوس في المسجد يبطل الوضوء؟ إذا كان الإنسان جالس وغير متمكن في النوم وإنما يخفق، وإذا خفق تنبه وراح النوم ثم حصل يعني يخفق كذا، فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما لا ينقض الوضوء إذا كان مستغرق أن يكون مضطجع أو معتمد على شيء، يعني كان مثل النائم على الأرض، فهذا هو الذي يبطل الوضوء وينقض الوضوء.